بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المبحث الخامس في بيان الحقوق المتعلقة بعين التركة وترتيبها وأركان الإرث. هذا هو المبحث الخامس من مباحث المقدمة، بيان الحقوق المتعلقة بعين التركة وترتيبها، وذلك أن التركة يتعلق بها حقوق، منها مؤونة تجهيز الميت إذا احتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى كفن، يحتاج إلى أجرة للمغسل، يحتاج إلى أجرة لحمله من داره إلى المسجد ومن المسجد إلى المقبرة، كيف تؤخذ هذه؟ ثم هناك يكون عليه ديون، وله وصايا، وله أولاد وورثة يطالبون بنصيبهم من الإرث، فكيف ترتب هذه الحقوق؟ هذا المبحث يبين هذه الحقوق ويبين ترتيبها، وهي خمسة حقوق: مؤونة التجهيز، ديون متعلقة بعين التركة، ديون متعلقة بالذمة وسيأتي بيان كل واحدة، وصايا إرث. خمسة حقوق. يأتي الأولاد يقول: نريد نصيبنا من تركة أبينا، نعطيهم نصيبهم ونترك الحقوق الأخرى، وإحنا فقراء، إحنا صغار، ما عندنا نفقة، نريد حقنا من التركة. شخص يقول: أنا وصى لي الميت قبل أن يموت ب5000، أعطوني إياها، أنا في أمس الحاجة إليها وقد لزمت الآن، الرجل مات فأعطوني حقي. الآخر يقول: أنا لي دين في ذمته. الثالث يقول، والرابع: أنا لي دين به رهن، أعطوني حقي وإلا أبيع هذا الرهن وأستوفي. الخامس يقول: أنا أريد أجرة السيارة التي حملته من بيتي إلى المقبرة، وأريد قيمة الكفن، أنا الذي توليت تكفينه وأريد قيمة الكفن. فكيف نرتب هذه الحقوق؟ أولها مؤونة التجهيز. لما؟ إن مؤونة التجهيز حق ميت والآخرون أحياء يريدون حقوقهم، فنبدأ بحق الميت لأن المال ماله وهو أحق به من غيره، وكما أنه في حال الإعسار يفرض له نفقة، وكذلك في حال تراكم الحقوق يبدأ بحقه الخاص. فمثلا المعسر عنده أموال لكن عليه ديون، وطلب الغرماء الحجر على الرجل، قالوا: نخشى يبيع هذه العقارات وهذه الأموال فتضيع حقوقنا، فحجرنا عليه، قلنا: لا يسوغ له أن يبيع ولا أن يشتري، محجور عليه، حفظنا أمواله، يقول: أنا في حاجة إلى نفقة، أعطوني نفقة. نقول: مالك محجور عليه؟ لا، نعطيه النفقة، نفقته وإن حجر عليه فهي ضرورية لا بد منها، من يأكل؟ له أموال مثلا بالملايين لكن عليه أكثر، يفرض له الحاكم نفقة شهريا على حسب حاله، واحد يفرض له الحاكم 1000 ريال نفقة، وآخر يفرض له 10,000 نفقة من ماله تصرف له حسب حاله. فكما أنه يفرض له مع الحجر عليه لحق نفسه، كذلك يبدأ بحقه في مؤونة التجهيز. مؤونة التجهيز يعني الأمور التي تلزم للتجهيز، كفن ما تبرع به متبرع ولا هيأ كفنه، لابد أن نأخذ من ماله قيمة دراهم نشتري بها كفن له، نستأجر سيارة لحمله، نستأجر مغسل إذا لم يكن هناك مغسل محتسب، أو مؤجر من قبل بيت المال، وهكذا. فأول ما يبدأ به ما هو مؤونة التجهيز. أقرأ. التركة بفتح التاء وكسر الراء. التركة، لأنه قال في بيان الحقوق المتعلقة بالتركة. ما هي التركة؟ هي التي خلفها الميت، تركها الميت، ورثها الميت لمن بعده، هذه تسمى التركة. نعم. بمعنى المفعول أي متروكة، وهي تركة بمعنى متروكة يعني متوفى عنها وتركها صاحبها لمن بعده. نعم. وهي ما يخلفه الميت من مال أو دية تؤخذ من قاتله لدخولها في ملكه تقديرا أو حق كخيار أو شفعة وقصاص وحد قذف أو اختصاص كالسرجين ونحوه. كالسرجين ونحوه أو اختصاص كالسرجين ونحوه. فإذا كان للميت تركة فأكثر ما يتعلق بها حقوق خمسة مرتبة على النحو التالي. التركة ما هي؟ هي ما تركه الميت. ترك الميت ماذا؟ ما تركه الميت خلفه ورث عنه من دراهم ودنانير ومتاع وحقوق وغير ذلك، ذكر كلها، منها ما هو مال ومنها ما ليس بمال. قال وهي ما يخلفه الميت من مال مات وخلفه 10,000 ريال تركها، هذه تركة تسمى. أو دية، مات بسبب فعل فاعل غير مختار، خطأ، قتل خطأ، تأخذ الدية من القاتل لمن تكون، أصلها تكون حكما للميت ثم تورث عنه. الدية تعطى للأولاد الصغار وحدهم أو للكبار وحدهم أو للزوجة والبنات؟ لا، الدية تورث عن الميت لأنها هي الأصل للميت فتورث عنه. ما يقال هذه أتت بعد موته فهي تكون لأولاده أو تكون لبناته أو تكون لمن يتولى الإنفاق عليه، لا، تكون ضمن تركته. خلف 10,000 ريال وأخذ دية لقتله، أخذ 100,000 مثلا، هذه حق للميت. من حق بعض الورثة أن يتنازل، لكن يتنازل عن نصيبه فقط، ما يتنازل عن الدية كاملة، وإنما يتنازل عن نصيبه. مات الميت وخلف 3 أولاد كبار و3 أولاد صغار مثلا، من حق الكبار أن يتنازلوا عن نصيبهم، لكن هل يتنازل الأولاد الكبار عن نصيب إخوانهم الصغار الذين هم دون البلوغ؟ لا، هذا حق لهم، إلا إن أتى آت قال حقهم علي، يقول أخوهم الكبير مثلا حقهم علي، كم يطولهم من الدية؟ يطول كل واحد مثلا 10,000، أنا ألتزم لهم 10,000 ونسامح المتسبب في قتل والدين، نقول نعم من حقه لأنه التزم بحق الصغار. أما أن يتنازل عن حقه وحق الصغار فلا، حق الصغار ما أحد يملك أن يتنازل عنهم، لا أخوهم ولا أمهم ولا أي شخص، وإنما حقهم يحفظ إن التزم به ملتزم صح. أو دية وما يخلفه الميت من مال أو دية تؤخذ من قاتله لدخولها في ملكي تقديرا، يعني قدرنا أنه أخذت ديته وجعلت مع ماله، وإلا هو ميت ما ملك شيء، لكن تقدر أن الدية له ثم تورث عنه. أو حق، يعني ليس بمال ولا دية ولا دراهم ولا دنانير، وإنما حق خيار، حق خيار يورث عنه. مثلا الميت قبل موته اشترى دار أو أرض أو سيارة أو أي متاع اشتراه، واشترط له الخيار 3 أيام، اشترى الدار 100,000 وقال لي الخيار 3 أيام، إذا مضت 3 أيام فأنا ملزم إما أن أعزم الشراء أو أعزم الرد، أما أمهلوني 3 أيام فكر، فأعطيناه 3 أيام، فبعد يوم مات، بقي له من الخيار كم؟ 3 أيام، راح له يوم وبقي يومان، هل يورث الخيار هذا عنه؟ نعم، نقول الورثة بالخيار، إن شاءوا أمضوا البيع وإن شاءوا ردوا، نين أتاهم هذا الخيار؟ ورثوه من صاحبهم، فهم ورثوا عنه الخيار كما ورثوا عنه ماله. أو حق خيار أو شفعة، حق شفعة ما هو دراهم ولا دنانير ولا متاع، وإنما حق شفعة. 3 إخوة مثلا شركاء في هذه الدار، واحد منهم باع نصيبه على عمرو، واحد من الناس بعيد، إخوانه وشركاؤه في الدار هذه أليس لهم حق الشفعة؟ إن شاءوا أخذوا هذا الشخص اللي بيع ودفعوا القيمة للمشتري وأخذوا بالشفعة. هذه الدار قلنا الشركاء فيها 3، واحد منهم باع، الثاني قلنا له هل تريد الشفعة؟ قال لا ما أريد الشفعة، يكفيني حقي، الثلث من هذه الدار يكفيني، أخوي باع نصيبه ما أريده ولا لي فيه رغبة. الثالث قلنا له أتريد الشفعة؟ قال نعم، ما أريد واحد أجنبي يدخل معنا في دارنا. قلنا من حقك أن تأخذ المبيع هذا الذي هو الثلث بالشفعة، تدفع القيمة. قال أخذته بالشفعة، شفعت فيه وأخذته، تعالوا إلي بعد العشاء استلموا القيمة. فمات بعد العصر، أخذ العقار بالشفعة الضحى، بعد العصر مات، يورث عنه هذا الحق. يقال للورثة إن أردتم الشفعة فصاحبكم ورثكم طلب بحق في الشفعة، وإن لم تريدوا الشفعة فأنتم بالخيار، مثل ما هو نفسه كان بالخيار، فيرثون عنه حق الشفعة كخيار أو شفعة. وقصاص الرجل تعدى شخص مجرم على أبيه فقتله عمدا عدوانا، فطالب الولد الوحيد طالب بالقصاص، أتاه آت من أهل البلد قالوا تنازل عن القصاص وخذ 100,000 200,000 300,000 خذ مليون خذ مليونين. أبدا ما أريد إلا قتل قاتل أبي، ما أتنازل عن القصاص. حق القصاص لمن؟ لهذا الرجل الذي يطالب به. في هذا الأثناء والوسطاء والشفعاء يترددون عليه، يطلبون منه أن يتنازل على مال، ومصر يقول ما أتنازل أبدا أريد القصاص. مات صاحب الحق القصاص، خلف أولاد يرثون عنه هذا الحق حق القصاص، ثم يكون بالخيار إن شاءوا القصاص وإن شاءوا الدية، وإن شاءوا طلبوا حقا كثيرا فوق الدية ليتنازلوا عن القصاص. الولد الأول مصر على أنه ما يريد إلا القصاص، لكنه مات وخلف ثلاثة أولاد وأقل أو أكثر، تشاوروا فيما بينهم قالوا مات أبونا ومات جدنا، ثم ماذا إذا قتلنا هذا الرجل وإن كان يستحق القتل شرعا، لكن نحن في حاجة ونحن فقراء وبيوتنا مستأجرة وكذا وكذا، لما لا نساوم على هذا القصاص بدل ما نأخذ دية 110,000 ريال نطلب أكثر، نقول القصاص أو مليون، فهل من حقهم ذلك؟ نعم، لأنهم ورثوا حق القصاص منين؟ من أبيهم. لو كان تنازل أبوهم قبل أن يتوفى هل لهم حق المطالبة بالقصاص؟ لا، تنازل. وكذلك هنا القصاص حق للرجل مات قبل أن يستوفيه يورث عنه، إن شاءوا استمروا بالمطالبة بالقصاص مثل أبيهم، وإن شاءوا قالوا نريد دية ما نريد أكثر من الدية، وإن شاءوا قالوا نريد مبلغ كذا وكذا 10,000,000 ريال وإلا نقتل الرجل. فإذا أعطوا 10,000,000 فهي من حقهم، لأن من حقهم القصاص ومن حقهم المطالبة بالتعويض أكثر من الدية، وما نريد إلا القصاص أو كذا وكذا من المال، فهم يرثون حق المطالبة بالقصاص لأن والدهم طالب به قبل أن يموت، فحق القصاص حق موروث يرثه عنه أولاده، ثم أولاده قد يكونون في حاجة ويقولون بدل القصاص نريد 10,000,000 نتقاسمها فيما بيننا ونستعين بها على طاعة الله، نشتري بها بيوت ونقيم بها أنفسنا، وماذا نستفيد إذا قتلنا هذا الرجل؟ أبونا تأثر وطالب بالقصاص ليتشفى ممن قتل والده، نحن لسنا بمنزلة أبينا في الغيرة على جدنا، أبونا غار عليه وطالب بالقصاص، نحن مات أبونا بدون شيء بحتف أنفه، ما لنا عليه أي تعويض، نأخذ التعويض من وفاة جدنا إذن، ونطالب بالمبلغ بالمال من حقهم ذلك. وقصاص وحد قذف، هذا حق موروث، القذف محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وفيه الحد على القاذف، يقال له أثبت ما تقول وإلا الحد في ظهرك. مثلا شخص قال لآخر أنت زاني، رماه بالزنا، أنت ابن زنا، رماه بأنه ابن زنا، قال لمن حضر اشهدوا على هذا الرجل أنا أطالب بحقي، أنت زاني رماه هو نفسه بالزنا، أو قال أنت ابن زنا رمى أمه بالزنا، فقال الرجل اشهدوا عليه، فشهد الحاضرون نعم نشهد لله أن الرجل قال كذا وكذا، فتقدم للمحكمة، فالمحكمة بدورها تطلب القاذف، هذا يسمى القاذف الذي تكلم بالكلمة العاملات السيئة، الذي قال الله جل وعلا عنه: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة في صدر سورة النور. القذف. القاضي دعا القاذف قال تعال، وحضر المقذوف قال: الرجل قذفني بالزنا أو قذف أمي بالزنا. يقول القاضي للقاذف: أثبت ما تقول، هات أربعة شهود أن هذا الرجل زاني، أو أحضر أربعة شهود بأن أمه زانية ولدته من زنا. فيقول: ما أستطيع. قال: إذن الحد في ظهرك، يقام الحد على القاذف. في هذا الأثناء الذهاب والمجيء ومراجعة المحكمة توفي المقذوف وخلف ورثة. يقول: هؤلاء الورثة يرثون ماله ويرثون هذا الحق الذي له، حق القذف. يقول لهم مثلا بعض أقاربهم: أبوكم كان يطالب بحد القذف لهذا الرجل الفاسق الذي رماه بالزنا، فلا تتنازلوا عنه. ثم بدا لهم قالوا: ماذا نستفيد إذا جلدناه 80 جلدة؟ لعله يتوب فيتوب الله عليه، نتنازل. فهم يرثون حد القذف إن شاءوا طالبوا به وإن شاءوا تنازلوا. وحد قذف يورث عن المقذوف، والوارث من حقه أن يطالب بهذا الحد، ومن حقه أن يتنازل. أو اختصاص كالسرجين، تلك أموال ثم لها حقوق، ما هي بأموال. حد القذف ما هو في مال ولا يدخل فيه المال، إما أن يطالب بحد القذف أو يتنازل. ما يقول عطوني عن حد قذفي 500 ريال أو 1000 ريال أو كذا وتنازل، نقول لا، هذا ما هو مال، هذا حق لك، إن طالبت به يقام، وإن تنازلت عنه تنازلت نزل. هذه حقوق. لكن هذا النوع الأخير اختصاص، لهم ملك ولا حق، اختصاص. والسرجين ما هو؟ السرجين هو السماد. السماد سماد فيه نجاسة، سماد متجمع من طاهر ونجس، ما يقول الفقهاء السرجين النجس ما يجوز بيعه. السرجين النجس ليس ملك ولا حق، وإنما هو اختصاص. صفته: بيت الرجل فيه مكان منعزل يجمع فيه السماد الطاهر والنجس، هل يسوغ لأحد خارج البيت يأتي ويحمل هذا السرجين؟ يقول: هذا ما هو بالحد، هو في بيت الرجل. قال: لا، ما تحمله ولا تأخذه إلا بإذن من صاحبه. هل يسوغ لصاحب البيت أن يبيع هذا السرجين ويأخذ قيمته؟ لا، لأنه نجس، سرجين نجس ما يسوغ بيعه. إذن يسمى هذا اختصاص. مثله الكلب، كلب الصيد والماشية والحرث، هل يسوغ بيعه؟ لا. كلب عند واحد صياد، هل يأخذه آخر بدون إذن منه؟ لا، لأنه اختصاص، ما يقال عنه ملك ولا يؤخذ بدون اختياره، وإنما هو مختص به. هذا السرجين السماد في حوش هذا الرجل هو مختص به، لكن هل يسوغ له بيعه؟ لا، ما يجوز، لأنه سرجين نجس ما له قيمة، ما يجوز بيعه. لكن إن شاء أعطاه زيد قال: تعال يا زيد عندنا سرجين خذه، وإن شاء أعطاه عمر قال: يا عمر عندنا سرجين تعال خذه لمزرعتك. فهو مختص به، هو المتصرف فيه، لكن لا يسوغ له بيعه ولا يسوغ لغيره أن يتعدى عليه ويأخذه بغير حق، وإنما هو مختص به صاحبه. مات وقد اجتمع عنده سرجين كثير في حوشه ومات، الورثة يرثون هذا الاختصاص، ما يسوغ لأحد أن يأخذه إلا بإذن منهم، ولا يسوغ لهم أن يبيعوه، لأنه يحرم عليهم بيعه، ما يباع إلا الأشياء التي يستفاد منها والطاهرة، وأما النجسة فلا تباع، ولا يجوز أخذ القيمة عليها، مثل أخذ القيمة على الكلب، ما تؤخذ القيمة على الكلب. أو اختصاص كالسرجين ومثله كلب الصيد والماشية ونحوه، يعني نحو الأشياء التي لا تباع وإنما هي اختصاص، مثل المصحف يشرف عن البيع ويحمى عن البيع، ما يجوز لصاحبه أن يبيعه، لكن هو أحق به. عندك مصحف في بيتك مثلا، هل يسوغ لك أن تبيعه؟ لا، يحرم بيع المصحف. يجي آخر يأخذه من بيتك يقول: هذا للمسلمين كلهم، هل يسوغ له أن يأخذه؟ لا، قل: أنا مختص به، هذا مصحفي، ولا يسوغ له بيعه وإنما هو مختص به، فلا يسوغ له بيع المصحف ولا يسوغ لأحد أن يأخذه بدون خياره. وإذا مات صاحبه ورثه أولاده من بعده. فالاختصاص في المصحف تكريما وتشريفا، والاختصاص بالسرجين وعدم جواز بيعه لدناءته وخسته ورذالته، رذل. ما يسوغ أن تأخذ القيمة عليها وتأكلها، تأكل قيمة السماد لا، ولا تأكل قيمة المصحف تعظيما للمصحف وتكريما من أن يبتذل ويباع. فإذا كان للميت تركة فأكثر ما يتعلق بها حقوق خمسة مرتبة على النحو الآتي. لما احتجنا إلى الترتيب؟ لأنها قد تضيق لبعض الأشياء، فنبدأ بالترتيب، نرتب يعني نبدأ بالأول فالأول. إذا كان المال كثير فلا حرج، كل يأخذ حقه، لكن مات الميت وما خلف إلا 100 ريال فقط، 100 ريال. جاء أولاد صغار يصيحون يبون حقهم من هالتركة، 100 ريال لو يجيهم على 10 ريال تكفيهم. جاء الموصى له يقول أنا موصل ل200 ريال، هو خلف 100 أعطوني إياه، أنا موصل ل200 لكن ما فيه 200، 100 أعطوني إياه. يجي آخر يقول أنا أطالبه ب120 ريال قبل وفاته وما خلف إلا 100، أعطوني 100. جاء الثالث الرابع يقول أنا أطالبه ب120 ريال وعندي رهن، أعطوني 120 من أجل أعطيكم الرهن. جاء الخامس يقول أنا استأجرت له سيارة، أنا أجرت ولده الكبير سيارة لحمله من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى المقبرة، أعطوني من هالمئة، هذه نصيبي الأجرة. من نبدأ به؟ هذا هو ما يريد المؤلف بيان هذه الحقوق في الترتيب. نعم. الأول عند الحنابلة مؤن التجهيز من كفن وأجرة مغسل وحمال وحفار ونحوه بمعروف لمثله، فيقدم ذلك على دين ولو برهن وأرش جناية، كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه، ولباس المفلس مقدم على قضاء ديونه، فكذلك كفن الميت. ولأن سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت، وإن لم يخلف الميت تركة فمؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته في حال حياته، لأن ذلك يلزمه في حال حياته، فكذلك بعد الموت. فإن لم يكن له من تلزمه نفقته فمؤونة تجهيزه على بيت المال إن كان الميت مسلما، فإن لم يكن بيت المال أو كان وتعذر الأخذ منه فمؤونة تجهيزه على من علم بحاله من المسلمين. هذه مؤونة التجهيز. أول حق من الحقوق تؤخذ من تركة الميت مؤونة التجهيز قبل كل شيء، لأن الدين حق لآدمي لكن ما يتوقف عليه تجهيز الميت، وتجهيز الميت مأمور به شرعا والمبادرة في هذا. فمثلا هو في حاجة هذا الميت إلى سيارة لتحمله، ولا يجلس في بيته ميت، هو في حاجة إلى كفن يغسل ويكفن، في حاجة إلى من يحفر له قبر، ما يوجد من يحفر له قبر إلا ب50 ريال، منين هذه 50 تؤخذ؟ هذه تسمى مؤونة التجهيز. أول ما يبدأ به من تركة الميت مؤونة التجهيز، يعني تكاليف التجهيز. ما هي تكاليف التجهيز؟ أجرة من يغسله، قيمة الكفن، أجرة من يحمله، أجرة من يحفر له قبر، هذه مؤونة التجهيز كلها تلزم لأجل إتمام تجهيزه والصلاة عليه. الأول عند الحنابلة، انتبه، عند الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم يقولون يبدأ بالديون، يبدأ بالديون. الحنابلة يقولون لا، يبدأ بمعونة التجهيز قبل الديون، خلي الميت في داره وبحاجة إلى من ينفق عليه لأجل إيصاله إلى قبره. أولا أنها ضرورة وتلزم لتجهيزه، ثانيا أن نقيس حال الحياة، حال الموت بحال الحياة. لو أن الميت حي في حال حياته عليه دين، ودين هذا يستغرق ماله كله، ألا نعطيه ما يأكل من هذا المال؟ بلى، نعطيه ما يأكل، لأن ما نموت من الجوع، ننفق عليه من ماله وما بقي يكون محجور عليه. فكذلك هنا عليه دين لكن في حاجة إلى مؤونة التجهيز، نتركه في داره ولا نجهزه؟ لا، يجب أن نجهزه من ماله. عند الحنابلة، الحنابلة يقول أول ما يبدأ به من التركة مؤونة التجهيز. الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي يقولون الديون مقدمة على مؤونة التجهيز. مؤونة التجهيز من كفن وأجرة مغسل وحمال وحفار ونحوه بمعروف لمثله بالمعروف، يعني هذه تكون بالمعروف ما تكون فيها مغالاة. ومثلا الكفن هو عليه دين ولا خلف إلا مال يسير، يقول ورثته مثلا نحب نشتري له كفن ب5000 ريال، بينما 20 ريال تكفي للكفن. نوافقهم على أنهم يشترون له من قماش الحرير الغالي ب5000 يكفنون وهو مدين، لا حرام عليهم هذا ونمنعهم. وإنما الكفن يكون بالمعروف. في واحد مثلا يحفر القبر ب50 ريال وآخر يتحكم ولا يحفر القبر إلا ب300 ريال، نستأجر صاحب 300 ونترك 50؟ لا، نبدأ بالأدنى في الأدنى الأيسر بالمعروف، بمعروف لمثله حسب حاله. ما دام ان الرجل فقير ومدين ننظر ارخص الاشياء، حتى الكفن ناخذ كفن رخيص ب20 ريال ولا ناخذ كفن ب50 ريال، فيقدم ذلك على دين ولو برهن، هذا سياتي، وارش جنايه هذا سياتي، كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه، يعني المفلس الذي حجر عليه يعطى نفقته من ماله هذا، وان كان الغرماء يقولون حقنا نقول نفقته مقدمة على حقكم. نعم. ولباس المفلس مقدم على قضاء ديونه كذلك، لباسه وستر عورته مقدم في حال الحياة، فكذلك كفنه مقدم في حال الوفاة، ولأن سترته واجبة يجب ستر عورته في الحياة، فكذلك في الموت يجب أن تستر عورته بكفنه. قال من باب الاستطراق وإلا ليست من الحقوق، فإن لم يخلف تركة من يا ترى يتولى مؤونة التجهيز؟ قال من ينفق عليه في حال الحياة، ما في أحد ينفق عليه في حال الحياة، هو فقير ومن حوله كلهم فقراء. قال في بيت المال، ما في بيت المال أو بيت المال ما هو منتظم أو ما يحصل الوصول إليه إلا بإجراءات طويلة يحتاج إلى أيام حتى يستطلع من بيت المال 100 ريال مؤونة تجهيز هذا الميت، تكون مؤونة التجهيز على من علم به من المسلمين، لأنه أصبح من فروض الكفاية. فإن لم يكن له من تلزم نفقته فمؤونة تجهيز على بيت المال إن كان البيت الميت مسلم، لأن الميت الكافر ما يجهز من بيت مال المسلمين. فإن لم يكن مسلم أو لم يكن هناك بيت مال أو كان وتعذر الحصول على مؤونة التجهيز منه فمؤونة تجهيزه على من علم بحاله من المسلمين. ميت مات في داره وفي حاجة إلى مؤونة لتجهيزه، ما خلف مال ولا يوجد من ينفق عليه ولا يمكن الوصول إلى بيت مال المسلمين، فيجب على من علم به من جيرانه وإخوانه أن يجهزوه. واختلف الأئمة الأربعة رحمهم الله في تجهيز الزوجة، وسيأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله. اقسم، لأننا في الفرائض لا بد أن نقسم لو ما عندنا شيء. هلك هالك عن ابن وبنت، المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم، للابن سهمان وللبنت سهم واحد. هلك هالك عن زوجة وابن، المسألة من زوجة وابن، المسألة من ورا ثلاثة زوجة وابن من ثمانية، عندك 10 أصابع وشو اللي تعطينا 3؟ هكذا اقبض ما شئت، قل كذا اين وما تعطينا 3 من 8 للزوجة واحد وللابن الباقي 7. هلك هالك عن أب وأم وخمسة إخوة، المسألة من 6 للأم السدس واحد والباقي للأب، والإخوة حجبوا الأمة من الثلث إلى السدس ولا يرثون. هلك هالك عن أم وأب، المسألة من 3 للأم الثلث وللأب الباقي. هلك هالك عن أم وعم، انتبه، نعم كله أم وعم، المسألة من 3 للأم الثلث وللعم الباقي تعصيبا. هلك هالك عن زوجتين وبنت، المسألة من 8 للزوجتين الثمن واحد وللبنت النصف 4 والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن زوج هو ابن عم، عن زوج هو ابن عم، المال له، له النصف بالزوجية فرضا وله الباقي تعصيبا. تقول ما المسألة من 2 وترد إلى 1، يصح لأن فيها نصف. هلك آلك عن 15 أخ شقيق من عدد رؤوسهم، هلك آلك عن 5 أشقاء وخمسة لأب وخمسة لأم. المسألة من 3، للإخوة لأم الثلث واحد، وللإخوة الأشقاء الباقي، وليس للإخوة لأب شيئا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.